صلاح الدين، المفروض ان هذه يعني القاب وغيره، لكن ان فعلت ولم يقصد بها التزكيه، لانه الغرض بها التزكيه صلاح، لا ايه لا تسمينا غلامك نجاحا ولا يسارا ولا افلح ولا خير، فتقول اثم هو فيقول لا. والله انا ممن وقعت في هذه الحفره. احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، واصدقها همام وحارس، واصدقها واقبحها حرب ومرور. كنت اقرا الشيخ الشام تيمي هذا الكلام من حوالي 15 سنه، ثم قال والحديث عند مسلم، فسميت الولد همه. إيه. وبعد فترة اكتشفت أن الحديث كان يخرجه مسلم أصلا، وده عند أحمد وابن ماجه هو ضعيف. ما كانش ينفع غير اسم ده. إيه نعم. حتى لو ده صدر ضعيف. شيخ برضه الحديث. إيه وقع في الوهم مثلي الشيخ سامي تمام، وقال الحديث عند مسلم، يعني الحديث ليس عند مسلم. ها؟ هو يعني تروح تقول ما خلاص هنا تاتي بقى علتين، علة التشاؤم والتزكيه. تقوم تخبط على تقول لهم نجاح هنا، يقول لك لا نجاح مش هنا، يبقى ناخد نجاح عن البيت ونحصل التشاؤم. خير هنا، يقول لك اذا ما فيش خير هنا. ما فيش كلام. هي دي العله اللي نعدها بنية التسمية بإيه؟ يعني والضابط في هذه المسألة إن لم يقصد به التزكية دي، وإن قصد به التزكية وإن لم يقصد به التزكية يجوز. يعني من باب التفاؤل وإنه يخرج صالحا لا مهما. أما من باب التزكية فلا. وتعرف التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. نعم. لأن هذه الأسماء من خصوصيات الله. الإضافة دي إنما تقول لله تبارك وتعالى من خصوصياته هو، فلا تصرف إلى غيره. ولو سمي بعبد من حسين مثلا وكبر، شرك ولا ليس بشرك؟ لا ليس بشيء. ان كان يعتقد صاحب الاسم نفسه نزع الروح ان هو عبد الحسين وليس عبد لله، هذا خطأ. وان كان مجرد تسميه نقول يكره ولا يحرم. اي نعم. والشرك اللفظي قيل فيه بالتحريم وقيل فيه بالكراهه. اثنين عند اهل العلم. فمجرد تسميه نقول هذا لا يجوز. التعبير لغير الله لا يجوز. فان ظن على حسب اعتقاده، ان ظن ان هو فعلا ان هو عبد الحسين وربنا ان هو اللي خلق الحسين من اجل ان يعبده فهو كافر. ها؟ ما ينفعش نغيروه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لتغيير الانسان. ممكن واحد يرد علينا الاشكال يقول لي طيب عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين جعل يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. صحيح اصبح علما ولا يمكن تغييره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمكن ان يغير الانسان، والا كيف تعرف؟ وهؤلاء ماتوا انقطع امره، لا، وانما هو من باب الخبر، من باب يخبر عن نفسه انه ابن عبد المطلب، وغير اسم بره او بره الى زينب، وكان نفسه يلغي الاسماء التي فيها تشاؤم وتزكيه الى اسماء اخرى. وزي الجد في عيد المسيب حزن البخاري لقي المصطفى قال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل انت سهل. قال ما الحزن؟ قال بل سهل. الحزن اللي هي التبه المرتفعه اللي تصعد بصعوبه. فالحزن الشده والصعوبه في الاخلاق. كانوا يسموا صخر وحجر وحزن، لكن كانوا متعودين انهم يسموا العبيد بالاسماء الغليظه. اسماء الغليظه يقول انما كنا نعدهم لاعدائنا. سميه ذئب، حجر، صخر، وهكذا. سموه للعبيد. العبيد كانوا يسمونهم اسماء سيئه جدا. ايه زي كده نعم صحيح. ايه والعبيد اسماء رقيقه صحيح صحيح. ممكن غير مثلث عبد الله عبد النبي ومن يحرم ابتداء لا لا لا اذا قلنا بالتحريف فلا مانع. تعبيد غير الله يحرم فلا مانع، وان كان لا يقصد به التحريم، لكن هذا من اجل تعظيم المخلوق. والمخلوق الاصل انه لا يعظم، ده هو الاصل. ف هذه نبيله في الاصل اعلم عليه، اصل اعلم ومن فعله يحرم عليها هذه التسميه صح. فمن باب تعظيم المخلوق، تعظيم المخلوق لا يجوز. زي جرجس، جرجس مثلا ايش بيجي؟ أنا ذي أعلام على أهل الشرك. زي ومش ما لبيب من الذكاء والفهم ما مات. ومش ما لا مات. لكن الأولى أن احنا هنا نجري على السنة. نجري على السنة. طيب لو قيل اجتمع المطلب عبد المطلب بن ربيعه والعباس في صحيح مسلم مر معنا في كتاب الزكاه، وقالوا لو بعثنا يعني هذين الرجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم على الزكاه فيصيبوا ما يصيب الناس ويؤدون ما يؤدي الناس، فكيف اقر النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن ربيعه؟ طب لماذا لم يغيره كما غير جميلة وبرة؟ ها؟ ايه عبد المطلب بن ربيعة والعباس لما قعدوا مع بعض وقالوا نبعثوا الشابين دول من قريشي يعملوا على الزكاة ويصيبوا منها كما يصيب الناس. هو ده الحديث الوحيد اللي ممكن اعترض بيه. اما انا النبي لا كذب هذا يقال ان اصبح علم ولا يمكن الغائه ولم يبعث الى صلى لتغيير الكلام. وممكن يقال ان قال النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب يعني انا لا اخافكم ولا ابالي بكم. ايه نعم لانه اندفع وحده لما فر الصحابه عنه. يعني انا لا ابالي بكم. ولا أخاف منكم لشجاعتي. اسمع عبد المطلب يا أخي. لا. لا. عبد المطلب اسمه ايه؟ شيخ. اسمه شيخ الحمد. صحيح. أحسن ما يجاب به على عبد المطلب بن ربيعة نقول هذا الاسم أصلا مختلف فيه عند أهل الحديث. بعضهم يقول المطلب بن ربيعة وبعضهم يقول عبد المطلب بن ربيعة كما يقول الزبير بن بكار وهو من هو في الأنساب. فيقال ما دام وقع الاختلاف في اسمه فلا

ينفع يقول لي ايه ده وانا ما كنتش اقصدك انت مش انت ايه يا جو ليه؟ وقلنا كل تعبيد لغير الله هو حرام خلاص كل تعبيد لغير الله حتى عبد المطلب هو حرام السنة انك تبدأ بعبد الله عبد الرحمن وبعدها بقية الأسماء وبعدها أسماء الأنبياء وبعدها أسماء الصالحين والعلماء وغيرهم رغم ما تغيرش حتى الاجتماع اللي اجتمع في درجة معادلة خلاص هذا كان تغيير يمكن تغييره فلا مانع لا هي بين الظاهرة في معنى النصوص ولذلك سبحان الله في بدر لما نزل علي بن أبي طالب من أجل المنازلة هو والحارث علي والحارث و لا علي والحارث هؤلاء المسلمين وأظن ربيعة ونازلوا ثلاثة من المشركين ها لا علي والحارث علي والحارث ومن معهم ثالث ولاقوا ربيعة وشيبة وعجبة من المشركين نعم لاقوا الوليد وعجبة وشيبة الوليد وعجبة وشيبة وعلي والحارث وربيعة شوفوا المقارنة علي من العلوم والحارث من الهمة والنشاط وربيعة من القوة والوليد من الولادة والضعف وشيبة من آية الضعف وعذبة من الهوان والاستعتاء صحيح ولما جاء رجل لعمر وقال له باسمك قال اسمي جمرة قال ابن من قال ابن رضا قال ابن من اي نعم قال جمرة ابن رضا ابن ايه لا جمرة ابن رضا قال اذهب فأدرك أهلك فقد احترف كلها جهنم كده سبحان الله قال ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها قال القاضي وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم بحديث ثمرة مرفوعا لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا لشوف ذكر العلة قال فإنك تقول أثم هو وهنا موجود في البيت فلا يكون فيقول لا فيكون يعني بسبب علة التطيب والتشاؤم خير موجود هنا إلا مش موجود ما فيك الخير عنك وفي علة أخرى وهي التزكية أيضا من أذكر المؤلف ولو السلام غير الأسماء اللي فيها تزكية زي برة وقال الله أعلم بأهل البر منكم الله أعلم هذا عن البخاري الله أعلم بأهل البر منكم وسماها زين قال لأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء لحديث وهب وما كان على معناه